الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة والإهلاك، والهدى مقابل والأولان منسيان عنه تعالى. في السنة الماضية كان الحديث عن الجبر والتفويض، وقلنا بأن الأشاعرة ذهبوا إلى الجابر، وأن المعتزلة ذهبوا إلى التفويض، وتبين لنا أن الحق في المسألة هو الأمر بين الأمرين. من تتمة أبحاث الجبر والتفويض البحث في الهدى والضلالة، يعني أن الهداية والإضلال من فعل الله سبحانه وتعالى، أو أنهما من فعل الإنسان، أو أن الأمر بين أمرين. هذا على المبنى. بعد الأشاعرة ذهبوا إلى أن الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وذهب المعتزلة إلى أن الهداية والإضلال من فعل الإنسان بنحو التفويض، ولكنه كما تقدم في بحث مسألة الأمر بين الأمرين أنه لا هذا تام ولا ذاك تام. وعلى طريقتنا يتذكر الإخوان أننا نقرأ متن الكتاب أولا، ثم نرجع إلى البحث مرة ثانية لنرى أنه ماذا ينبغي أن يقال في تلك المسألة. أما متن الكتاب، يقول المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه: المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال أي المحقق الطوسي: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة والإهلاك، والهدى مقابل. يقول المحقق الطوسي بأن الضلالة والإضلال تستعمل في موارد ثلاثة. المورد الأول، نقول: فلان أضل فلانا إذا أشار عليه بغير الحق. مثلا يسأل عن القبلة وهي إلى الطرف أليف، فأنت تشير إلى القبلة في الطرف باء، فهنا يقال أضله. طبعا إذا كان عالما، وإلا إذا لم يكن عالما لما عندنا خصوصيات أنه كان عالما ليس المهم. إذا كان عالما بأن القبلة إلى الطرف أليف فأشار إليه أنه في الطرف باء، فهنا يقال أضله. كيف أضله؟ وهو أنه أشار إليه بغير الحق. فهنا الضلالة فعل الضال، هو الإنسان يصلي إلى النقطة باء، وإن كانت هذه الضلالة ناشئة من مقدمات قام بها المضل، ولكن الفعل الذي يصح أن نطلق عليه أنه ضلالة، فعل من هو؟ فعل هذا الإنسان الضال، لا فعل ذاك الذي أوجد تلك المقدمات والشرائع. وهذا هو مراده: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق. هذا هو المعنى الأول أو المورد الأول الذي يستعمل فيه الضلالة أو الإضلال. المورد الثاني الذي يستعمل فيه الإضلال هو أنه أن يقوم بثمن الضلالة المضل هو الذي يقوم بفعل الضلالة، المضل يقوم بفعل الضلالة فتقع الضلالة على الغير. هذا من قبيل أن هناك أعمى يسألك أن توصله إلى المسجد وأنت تأخذ بيده ولكن لا توصله إلى المسجد وإنما توصله إلى مكان آخر لا يريد هذا الإنسان أن يدخل في ذلك المكان، توصله إلى المقهى مثلا، فهنا هذا الفعل يصح عليه أو يمكن أن نطلق عليه أن فلان أضل فلان، ولكن هذا الفعل الذي هو الضلالة فعل المضل لو فعل الذي ضل، أي منهما؟ من الواضح أنه فعل المضل بخلاف القسم الأول، فإن الضلالة لم تكن فعل المضل وإنما كان فعل الضال نفسه، ولكن بمقدمات وشرائط أوجدها ماذا؟ المضل. وهذا هو الفرق بين القسمين، الفرق بين القسمين في القسم الأول الفعل فعل ضال وإن كان بواسطة ماذا؟ المقدمات التي أوجدها المضل، وهذا بخلافه في القسم الثاني فإن الفعل فعل مضل ولكن وقع هذا الفعل مورده أين؟ مورده هذا الإنسان الذي نعبر أنه ضل الطريق لم يصل إلى طريق الهداية. المورد الثالث الذي يستعمل فيه الإضلال هو بمعنى العقاب، بمعنى الإهلاك، أضله يعني أهلكه يعني عاقبه. هذه هي المعاني الثلاثة للإضلال والضلالة. يقول المحقق الطوسي رحمة الله تعالى في فهم عبارة المتن قال والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق وهو المعنى الأول، وفعل الضلالة وهو المعنى الثاني، والإهلاك وهو المعنى الثالث، والهدى مقابل، فالهداية أيضا تعطى لها ماذا؟ معاني ثلاثة. ما هي هذه المعاني الثلاثة للهداية؟ التفتوا جيدا، ما هي هذه المعاني الثلاثة للهداية؟ المعنى الأول للهداية أن يسألك عن الطريق فترشده. المعنى الثاني للهداية أن تأخذ بيده وتوصله إلى المقصود. المعنى الثالث للهداية ماذا؟ أن تثيبه، مو أن تهلكه وتعاقبه، بل أن تثيبه. واضح صار هذه؟ فلهذا قال والهدى مقابل، يعني هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها للإضلال توجد فيها في قبالها معان ثلاثة، أو تستعمل الهداية في موارد ثلاثة، بمعنى الإرشاد، بمعنى الإرشاد إلى الحق، بمعنى أخذ يده وإيصاله إلى الحق، بمعنى إثابته، بمعنى إيصال الثواب إليه. ثم يقول الشيخ المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه والأولان منفيان عنه تعالى، والأولان منفيان عنه تعالى. ما هو المراد من الأولين؟ يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة. الله سبحانه وتعالى لا يشير بالنسبة إلى إنسان على خلاف الحق، يعني لو سأل الإنسان الحق سبحانه وتعالى عن الطريق فلا بد أن يطمئن الإنسان أنه لا يأتيه جواب يرشده إلى غير الطريق إلى خلاف الحق، وكذلك لا بد أن يعلم الإنسان بحسب ما تقدم من الأبحاث السابقة أن الإنسان لا يفعل فعل الضلالة، يعني يأخذ بيده ويجره ماذا؟ إلى غير الحق، هذا أيضا لا يصدر منه سبحانه وتعالى. ولكن المعنى الثالث أو المورد الثالث من استعمال الإضلال والضلالة وهو العقاب والمعاقبة والإهلاك يصدر منه سبحانه وتعالى أو لا يصدر؟ يصدر منه سبحانه وتعالى، ولكن على تصور كلامي لا على تصور فلسفي صحيح. وإلا العقاب ليس فعل الله بمعنى وإن كان فعله بمعنى آخر. نحن عندما نأتي إلى العقاب لابد أن نعرف أن رابطة العقاب مع العمل أي رابطة. إذا كانت رابطة اعتبارية صحيح نقول هذا الفعل مو بالضرورة يؤدي إلى هذه النتيجة، ولكن الله سبحانه وتعالى اعتبر أنه يؤدي إلى هذه النتيجة فنقول عاقبه من قبيل الإنسان الذي يخالف وندخله ماذا؟ إلى السجن، مع أن الفعل ليس بالضرورة يؤدي إلى السجن، ولكن وضح في القانون اعتباري من فعل هذا ندخله السجن 5 سنوات. هل أن عقاب الله الذي يترتب على أفعال الإنسان وعلى إتيان المحرمات من هذا القبيل؟ يعني الرابطة بين الفعل وبين الجزاء المترتب والعقوبة المترتبة ارتباط اعتباري قانوني جعلي، أم أن الارتباط ارتباط ماذا؟ تكويني، أي منهما؟ إذا قلنا أن الارتباط جعلي يأتي هذا الكلام، أما إذا قلنا أن الارتباط ارتباط ماذا؟ تكويني، إذا الله سيعاقب لو أنت تعاقب نفسك بعد. نعم الله سبحانه وتعالى وضع نظام، هذا النظام من فعل هذا يؤدي به إلى هذا، وقال لك لا تفعل، هم عقلا هم شرعا قال لك لا تفعل. فإذا أنت عندما فعلت وحصلت نتيجة العمل ونتيجة الفعل، الله عاقبك أم أنت عاقبت نفسك؟ بمعنى الله عاقبك، لأنه وضع هو القانون، هذه السنة التكوينية هو وضعها في هذا النظام. وبمعنى آخر لا، الله لا علاقة له، أنت الذي عاقبت نفسك، أنت قمت بهذا الفعل وهذا نتيجة الفعل. هذا من قبيل أنه السموم الموجودة في هذا العالم، تكتشف السموم يعطى بيدك يقول هذا الدم إذا أكلته أنت ماذا؟ تموت أو تتألم أو إلى، وهذا السم إذا شربت أنت جنابك تتألم أو ما تتألم. الله ألمك لو أنت ألمت نفسك، أي منهما؟ ها؟ وبمعنى الله لماذا؟ لأنه هو أوجد هذا السم، ولو لم يوجد هذا السم لما شربته ولا ما تألم. وبمعنى آخر لحنك، لأنه هذا السم قال لك ما هي خصائصه وما هي الآثار المترتبة عليه ونهاك عنه داخليا وخارجيا عقلا وشرعا، ومع ذلك أقدمت عليه، فأنت الذي عاقبت نفسك. وبناء على هذا بعد تنحل أنه هو مشكلات في باب المعاد إن شاء الله تعالى بما نأتي، وكثير من الشبهات، الله سبحانه وتعالى لماذا يعاقب، لماذا يدخل النار، لماذا لماذا لماذا، هذه لماذا بعد كلها ترتفع. نعم ترجع لماذا أوجد نظاما من هذا القبيل، الجواب يأتي أنه النظام الأحسن. واضح المطلب على أي نحو؟ ولكن عقوب هذه الأبحاث كما تعلمون مرارا من ذكرنا مكتوبة على الصيغة الكلامية، على التصور العامي وعلى التصور كلامي لفهم المعاد، مو التصور الصحيح والتصور القرآني لفهم المعاد، وأن الرابطة بين العمل والجزاء رابطة تكوينية، تجزون بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، نفس العمل هو الجزاء، مو أنه شيء آخر. على أي الأحوال بعد هذا إن شاء الله بحث تفسيري، إحنا عندنا الأبحاث التفسيرية بحمد الله تعالى الآن داخلين فيها، فلهذا نحاول أنه مقدار يمكن نقلص من الأبحاث التفسيرية في علم الكلام. نتذكر ونحن في السنتين الماضيتين كنا هواي نركز على البحث التفسيري، لأنه ما كان عندنا توفيق أنه ندخل البحث التفسيري مباشرة، أما ما دمنا الحمد لله بحمد الله تعالى هذه السنة دخلنا في البحث التفسيري، فنحاول أن نقتصر على الأبعاد الكلامية والأبعاد العقلية والفلسفية، وإن كنا أيضا لا نبتعد عن الأبحاث القرآنية والروائية. قد نطبق العبارات اليوم، وتدرون الإنسان مولانا من المكينة في مدة باقية ما مشتغلة، يسموها مشحنة مولانا ما تشتغل زين، حتى احنا مكينتنا مولانا العقلية مدة صار ما بتكلمها فيها الأبحاث، يبدلها جزها اليوم فقط نطبق عبارات إلى أن تبدأ تشتغل من جديد مولانا. ذكر، سمعت أنا تقرير من بعض الغربيين يقول بأنه الإنسان إذا استراح لمدة 6 ساعات، يعني وقف عمل الدماغ ما شغله لمدة 6 ساعات فقط، يحتاج إلى أسبوعين ليرجع إلى حالته الطبيعية. فإذا هو قسم 6 أشهر مولانا كما هي طبيعة الحوزة مولانا، هذا الدرس بعد على الجنة يحتاج وقت. الآن هذه من جديد مولانا نشغلها ونخليها تشتغل. شايفين انتم هذا في الامور الماديه هكذا، فالماكينه عندما تبقى مده في مكان ما تشتغل الى ان تشغلها انت تحتاج وايد زمن، اصلا ما تشتغل بعض الاحيان. العقل الانسان اطمئنه هكذا، اذا انت تركته ما شغلته زين، عرفت شلون؟ بتعبيرنا هذا ما ادري التعبير الفصيح ما لجل التعبير وضعنا جيم مولانا. فمن يجين بعد ما يشتغل زين الى ان تشغله انت تحتاج تراعي الى ان يشتغل من جديد. اليوم نحاول ان شاء الله احنا بعد نطبق بعض العبارات ان شاء الله من غد بلكن اذا نتوفق نمشي. والاولان منفيان عنه تعالى، يعني المعنى الاول والمعنى الثاني ما هو؟ وهو انه الاشارة الى خلاف الحق وفعل الضلالة. من الواضح الله سبحانه وتعالى لا يشير الى غير الحق ولا يفعل غير الحق. هنا يوجد اتجاهان في هذا، التفتوا جيدا الإخوة يلتفتون، يقدر واحد يجاوبني بناء على المباني السنة الماضية أنه يوجد اتجاهان، لماذا لا يفعل لا يشير إلى غير الحق ولا يفعل غير الحق؟ ها أحسنت، شوفوا، لأنه قبيح. هذا المبنى الاعتزالي كان يقول أنه هذا يرى قبيح، والقبيح ماذا؟ العقل يقول ماذا؟ لا ينبغي لله أن يفعله، فيحكم قوانين العقل على ماذا؟ على فعل الله سبحانه وتعالى. ونحن هذا المبنى ماذا قلنا؟ تام وغير تام؟ بينا أنه غير تام، قلنا لا يفعل لأنه قال أني لا أفعل. قل لماذا قال أني لا أفعل؟ لأنه نقص وهو الغني. والمبنى يختلف، صحيح النتيجة واحدة، ولكن فرق بين أن تقول أنا أقول لك ينبغي أن لا تفعل، وبين أن يقول هو عن نفسه أنا لا أفعل، هو الفرق كبير. المبنى الاعتزالي كان يقول ماذا؟ عقلي حاكم على أنه لا ينبغي له أن يفعل. هذا المبنى الاعتزالي الذي هو أيضا يوجد ماذا؟ في كلمات الأصوليين، في كلمات متكلمين أيضا. ولكن المبنى الصحيح الذي نقحناه في السنة الماضية وماذا؟ أنه هذا لا يفعل، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لأنه نقص وهو الكمال المطلق والغني المطلق. والأولان منفيان عنه تعالى. أقول يطلق الإضلال على موارد 3. المورد الأول على الإشارة إلى خلاف الحق. الإخوة بيودي أنه إحنا من عندنا مطلب في الكتاب تحاولون كتب موجودة تقول وإلا فقط ينظرون أنه لن تطبيق عبارة مو أنه مطلب. الإغلال يطلق الإغلال على الإشارة إلى خلاف الحق، بينا من خلال المثال ما هو المراد، وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غير الطريق وأوهم أنه هو الطريق. سألك عن طريق المسجد أو عن القبلة وأنت دللته على ماذا؟ على غير القبلة، موهما له أنه هذه هي القبلة. هذا المورد الأول. ويطلق على فعل الضلالة في الإنسان، يعني أنت توجد هذا الفعل ولكن مورده من؟ هذا الإنسان. ويطلق على فعل الضلالة في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق، وأيضا بيناه من خلال المثال. ويطلق على الإفلاك والبطلان كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم، يعني فلن يبطلها فلن يهلكها. والهدى مقابل يطلق على هذه المعاني، والهدى يقال لمعان 3 مقابل لهذه المعاني فيقال الهداية والهدى فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق قراءة الطريق، وإن لم يأخذ بيدك الطريق ليوصلك إلى المقصود قراءة الطريق، وهذا غير الإيصال إلى ماذا؟ إلى المقصود. فلهذا عندنا مقامان درجتان من الهداية، الدرجة الأولى من الهداية هي الهداية إلى الطريق، الدرجة الثانية من الهداية ماذا؟ مو الهداية إلى الطريق، وإنما ماذا؟ أخذ الإيصال إلى المقصود، الإيصال إلى المقصود. وهذه مسألة مهمة وأساسية، بأن وظيفة النبي أو وظيفة الإمام عليهما أفضل الصلاة والسلام فقط هي الهداية إلى الطريق أو الإيصال إلى المقصود. وهي مطلب أساسي هذا. فلهذا بعض المحققين يقول بأنه شيبتني سورة هود لأنه توجد فيها هذه الآية، وهي قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقولون هذه فاستقم كما أمرت موجودة في آيات وفي سورة، ولكن التي شيبت الرسول الأعظم هي ماذا؟ ومن تاب معك. لماذا؟ لأنه كان عليه أن يوصلهم إلى المقصود إلى المطلوب، مو فقط أن يريهم الطريق فقط. فلهذا كانت ماذا؟ تؤذي، لأن هؤلاء لا يستجيبون وهو قطعت لابد أنه يتأذى. على أي الأحوال قال فلن يضل أعمالهم، أي ليعني يبطلها. والهدى يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني، فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق كما تقول هداني إلى الطريق، وبمعنى فعل الهدى في الإنسان حتى يعتقد الشيء على ما هو به. فالهداية فعل الهادي مو فعل المهدي وإن كان مورده هذا، على ما هو به. وبمعنى الإثابة كقوله تعالى سيهديهم، يعني سيثيبهم. هذه معاني الإضلال ومعاني الهداية. والأولان يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة منفيان عنه تعالى، يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة. لماذا؟ لأنهما قبيحان. شوفوا هذا ظاهره منسجم مع المبنى الكلامي، وإن كان يمكن إرجاعه أيضا إلى المبنى الصحيح الذي نقحناه وبيناه في الأبحاث السابقة، لأنهما قبيحان، والله تعالى منزه عن فعل القبيح. وأما الثالث، فمن معنى الثالث من أو المورد الثالث للإضلال يصدر من الله سبحانه وتعالى ولا يصدر. أحسنتم. قلنا بأنه هنا بالمعنى الذي حققناه للجزاء بمعنى يصدر وبمعنى لا أساس له بالله سبحانه وتعالى إلا من باب وضع القانون. هذه المسألة التفتوا إليها جيدا، وهي مسألة بأنه الجزاء مترتب على العمل أو أن النتائج مرتبة على المقدمات. هذا الارتباط بين المقدمات وبين النتائج أي ارتباط؟ إن قلنا ارتباط اعتباري، أن ذلك من حقك إذا طلع فد واحد من بطن أمه أعمى تقول ليش الله طوعه. أما إذا قلنا أن المقدمات ارتباط بين المقدمات والنتائج ارتباط تسوي، الله مسوي أعمال والقوانين التي أوجدها في هذه الدنيا قد تتزاحم وتوجد لي أعمى ياهو منكم. ثاني يصير، فإذا صار الثاني بعد إليك حق تسأل ليش الله سواني أعمى. وهذا السؤال موجود، ليش فلان جميل وفلان قبيح، ليش فلان طويل وفلان قصير، ليش فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. هذه الأسئلة كلها مبنية على التصور عامي، وهو أن هذه النتائج ارتباطها بالمقدمات ارتباط ماذا؟ اعتباري، من هذا القبيل. أنت بإمكانك أن تسأل خب لماذا خلى هذه النتيجة لها المقدمة، فليجعل نتيجة أخرى لها المقدمة. هذا معناه إنكار قانون السببية في هذا العالم، هذا معناه إنكار قانون العلية في هذا العالم. وهذا القانون وهذا العالم قانون السببية والعلية الله سبحانه وتعالى جعله قانون لا يحكم لا تحكم فيه سنة إلهية. من الواضح بأنه بتعبير القرآن الكريم هذا العالم عالم ماذا؟ عالم السنن الإلهية. نعم هذه السنن قد تتزاحم فيما بينها، فتولد لي من خلال التزاحم ماذا؟ بعض النتائج التي أعدها أنا شرا، أعدها قبيحا، أعدها إلى ما شاء الله. فأنت مو من حقك بعد تسألني، التفت جيدا، السؤال خطأ يصير، بعد مو من حقك تسألني فلان ليش أعمى. لا، من حقك أن تسألني لماذا أوجد نظاما بهذا النحو عندما تتزاحم يولد عندي أعمى. ما أدري واضح الجواب؟ وإلا أنت إذا صار البناء تجاوب أنه فلان ليه صار أعمى وفلان ليه صار أخرس وفلان ليه صار جاهل وفلان ليه صار مجنون، اطمئنه ما تقدر تجاوب، المشكلة ما تنحل. أنت لابد ترجع إلى جذر المشكلة. جذر المشكلة في هذه الجهة، وهو الارتباط بين الأسباب والنتائج، ارتباط اعتباري جعلي لو ارتباط ذاتي وتكويني وبتعبير القرآن سنن إلهية يغمز. إذا قبلنا أنها سنن إلهية عند ذلك من حقك أن تسأل لماذا جعل سنة تؤدي بالإنسان الذي يشرب الخمر إلى هذه النتيجة، وتؤدي بالإنسان الذي يصلي لله تؤدي إلى هذه النتيجة. بعد ذلك الجواب أنا هواي بنحو واضح أستطيع أن أجيب لك من خلال الشواهد، من خلال برهان لني، وإني أثبت لك هذا هو النظام الأحسن في هذا العالم، وليس في الإمكان أبدا مما كان لني وإني. كل مشكلة ما عندي بعد الجزئيات أنت عليك أنه أنت تفهمها من خلال هذا القانون الكلي. هواي أسئلة مولانا، هواي أسئلة أنا باعتبار أطرح هذه المطالب، الأخوة يعرفون أني متصدي لهذه القضايا، أسئلة كثيرة تأتي في هذا المجال. كان جاي مجموعة من لبنان مولانا وبعضهم أيضا من الأساتذة، عرفت شلون؟ كان هذه عنده مشكلة بأنه الله سبحانه وتعالى لماذا إحنا نقول العين نعمة، نقول يعني نعمة مو نعمة، أنا بهذه العين ده أوصل إلى نار جهنم كيف تكون النعمة؟ فالله ما منطيني عين أنا كنت أنظر إلى الحرام، ها؟ ها؟ انظر الى الحرام، سالب انتفاء الموضوع. ليش انطاني مع انه يعلم راح استعملها في مكان تؤدي به الى نار جهنم؟ لم او انا ما كنت اريد وجودها. اريد يختبرك، ما اريد يختبرني انا اللي هاي طبعا نار جهنم، ما اريد يختبرني. هذه اسئلة ما تنحل اذا من البناء صار نجاوب واحدة واحدة من هذني. انت لابد تأتي تبحث ماذا؟ ها النظام الكلي، يقول بأن هذا النظام هالشكل، عندك إشكال عليه إشكال، إذا ما عندك هالتفسير تزاحمات في هذه الأنظمة فسيقبلها. ثم فهم بأن الجزاء مو فترة اعتبارية، حتى يعجب هنا يدخلك إلى العقاب، هناك لا يدخلك إلى العقاب. وهذا أطرح هنا باعتبار الآن أنتم من تجي إلى بحث الإجتهاد والتقليد، عندك أول ما تدخل البحث يستحق العقاب ما يستحق العقاب، يستحق ما يستحق، تصور أن يستحق ما يستحق، أمر اعتباري لو تكويني هذا التطور. ومبني مولانا بحث الاجتهاد والتقليد على تطور عامي في مسألة الجزء. السؤال بعض الأحيان مثل الاجتهاد كبار أو كبار أحسي أخشى منها أخوحي من درجة أنت الفقه يشوفها الشيء يستحق لو ما يستحق. شنو مولانا يستحق لو ما يستحق؟ على مبنى العدلية هذه الأعمال نتيجتها نار جهنم، شنو معنى يستحق؟ انتم مو معتقدين ان هذه ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية؟ هو نتيجتها ذلك، علمت او لم تعلم؟ شنو اذا علمت استحق واذا لم اعلم لا استحق؟ شنو علاقته؟ شنو العلم يغير الواقع؟ ها؟ العلم علمي بالشيء، هذا السم انا اشربه اعلم به او لا اعلم به يغير واقعه؟ ها؟ اذا قبلنا ان المعاصي هي سموم ولكن سموم معنوية، شنو معنى يستحق او لا يستحق؟ الى معنى بعد؟ ها؟ هذا فتبحث ما انا علاقة به، ولكنه يا اخي وحقك عندما ارجع انا الى الفقه اجد يعني اللي ما متمكن من مسائل علم الكلام يتخبط ما يدري شو في علم، لكنه عندما تنفتح له المباني الكلامية الصحيحة يجد عجيب بأنه لابد أصلا يتكلم بشكل آخر، بمبنى آخر، بنظرية أخرى لا علاقة لها بها. وعلى هذا اللي أنا أؤكده مرارا، بأن الإنسان إذا أراد أن يكون فقيه لابد أنه يكون واقفا على المباني العقلية، على المباني الكلامية، على القواعد العامة والروح العامة التي تحكم القرآن، وإلا إذا ما يقف عليها مولانا يبقى مقلد ولكن هو لا يعلم، يبقى مقلد. لهذا أتذكر في درس الأكبار أنا أشرت إلى هذه النقطة، إلى مسألة من مسائل الاجتهاد. أي مسألة؟ مسألة تجد يا أخي هم يتكلمون، تباوع أنت 20 عالم 30 عالم أقل أكثر، شوف كلهم يدورون حول فد محور، ليش يعني ما هو غير ذاك المحور، هذا يكرر ذاك ذاك يكرر نفس الكلام. قال لأنهما قبيحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح. وأما الهداية، وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية. نصب الدلالة على الحق واضح، كيف نصب الدلالة على الحق؟ بالأنبياء والأوصياء والكتب والرسالات، وفعل الهداية الضرورية. هذه فعل الهداية الضرورية بأي معنى؟ ها؟ أحسنتم، بالعقل. بالعقل، هذه هداية ضرورية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه الهداية لا تختلف ولا تتخلف. يعني الإنسان قد يختلف، قد يتخلف عن مقتضى ما يقوله العقل، ولكن العقل لا يشتبه أبدا. من يقول عند أنت محتاج إلى رسالة، هذه لا يشتبه في هذا. من يقول له أنت مو معصوم، هو معصوم في هذا القول، لا يشتبه فيه. من يقول له أنت محتاج، لا يشتبه في هذا. أنا إذا شككت في كل شيء فلا أشك أني ممكن. تقدر تشك في هذا القاعد أنك ممكن؟ ها؟ أخذتكم من أحكام العقل هذا، معصوم لا مو معصوم هذا؟ معصوم، أحسنتم. إذا تبين بعض أحكام العقل شنو هي؟ معصومة. انت شد لي اصعد الى السماء، انزل الارض، انت مو واجب الوجود، انتهت القضيه. انت ماذا، غني ام فقير؟ فقير، انتهت القضيه. بعد هذه لا مجال لفهمها او البحث فيها واقامه لا ابدا، هذه قضيه منتهين منها. أحسنتم، بلي بلي، ولكنه مو في كل قضاء بنحو الموجبة الكلية الجزئية، ولهذا النظريات لابد ترجع وين؟ إلى هذه البديهيات، إلى هذه المعصومات، إلى هذه القوانين المعصومة. إذن عندما يقول نصب الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم يفعل الإيمان فيهم، يعني أوجد الإيمان فيهم أو لم يوجد؟ يقول لا لا، هذا لم يوجده فيهم، يعني مو من قبيل أنه ماذا، أخذ بيده إلى باب المسجد، يعني أخذ بيده وجعل الإيمان في قلبه، لا هذا ليس كذلك. لماذا؟ لأنه هذا يلزم منه نقض الغرض، لأنه معناه الجبر هذا، وهو يريد أن يكلف الناس حتى يعرف بأنه من يطيع ومن لا يطيع، وإلا لو فعل ذلك فإنه هو الجبر الذي بعد لا معنى للثواب والعقاب، وتلك اللوازم مفصلا تقدم الكلام عنها في السنة الماضية. فلهذا يقول وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم يفعل الإيمان فيهم، لأنه أي الحق سبحانه وتعالى كلفهم بالإيمان ويثيب على الإيمان، فلو أوجده فيهم بعد ماذا، لا معنى لأن يردهم على الإيمان. فمعاني الهداية طبعا، والمعنى الثالثا بعد واضح، وهو أنه يثيبهم أو لا يثيبهم، ها؟ بمعنى صادق وبمعنى غير، لا، لأنه إذا مقصودنا يثيبهم يعني أوجد قانونا يؤدي إلى هذا الجزاء، إلى الجنة، نعم. أما بمعنى أنه ربط بين الفعل وبين الجنة ربطا اعتباريا، لا، مو بهذا المعنى، بهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى ليس هذه بهذا المعنى، لأن الجنة ما هي؟ مرة تفهم الجنة بمعنى أنه إن فعلت كذا أدخلك إلى البستان الكذائي، وقد لا يدخلك، ولا علاقة بين الفعل وبين الدخول إلى البستان. ومرة لا، أساسا الفعل الكذائي إما أن الرابطة بينه وبين النتيجة المترتبة عليه رابطة السبب والمسبب التكويني، أو أعلى من ذلك رابطة الظاهر والباطن، حقيقة واحدة ولكن ماذا؟ ها؟ لها ظاهر هذا الفعل ولها باطن ماذا؟ ها؟ وهو العقاب. ولكنه أنت تنظر إلى ذاك الظاهر الآن في هذه الحياة الدنيا وأنت غافل عن ذاك الباطن، بعد لا معنى لأن يثيبني أو لا يثيبني، ما لا علاقة. نعم بمعنى أن الله يثيبني بمعنى جعل قانونا هذه نتيجته أو هذا باطنه، الله واضح المطلب. فلهذا قال طبعان الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به، يعني الإيمان. وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويضل، الله سبحانه وتعالى يهدي، الله سبحانه وتعالى يضل. بعد هذا فتبحث بحث القرآن قيم إن شاء الله، احنا سنشير اليه في ذيل هذه الابحاث، بان القران الكريم نسب الهدايه الى الحق سبحانه وتعالى ونسب الاضلال الى الحق سبحانه وتعالى. فهل الاضلال، الهدايه امر وجودي، فهل الاضلال ايضا امر وجودي لعدم الهدايه فقط؟ يقول منع الهدايه، حتى منع الهدايه سببه من؟ سببه هو نفس الإنسان. لا بد أن نستقرأ مجموعة من الآيات التي في هذا المجال ليتضح لنا بأنه دائما الهداية من الله سبحانه وتعالى دائما ابتدائية، أو تنقسم الهداية إلى ابتدائية وإلى ماذا؟ استمرارية. ولكن الإضلال ممن؟ يوجد عندنا إضلال ابتدائي من الله، لو أن الإضلال يكون ثانوي بعد ضلال العبد يغفل. هذا لابد تستفيد من القرآن الكريم على أي لحظة. قال وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويضل فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين، قصد معنى صحيح هذا في نفسه، ولكن القرآن عندما يقول يهدي ويضل يريد معنى أعمق من أنه يثيبهم ويعاقبهم. فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنة كسد، خلنا في هذا المطلع، وهو أنه موسى كيف يقول من حق سبحانه وتعالى إن هي إلا فتنة، مع أنهم ذكروا للفتنة تقريبا 30 معنى في كتب اللغة والتفسير والحديث بأنه إن هي إلا فتنتك، ما هو المراد؟ فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب، يضل بها من يشاء أي يهلك من يشاء وهم الكفار. فسهل يوم هذا المقدار كافي إن شاء الله، غدا إن شاء الله ندخل في تفصيل البحث، وهو أنه ما هو المراد من الهداية والضلالة والمعاني الموجودة في المقام. طبعا بعض الأخوة يعلمون بأنه احنا السبت والأحد والاثنين تفسير عندنا، والثلاثاء والأربعاء عندنا تتمة الكلام للسنة